بسم الله. فصل ما يجوز باتفاق. باتفاق. فصل ما يجوز باتفاق. باتفاق. أن يلي هذه الأفعال معمول خبرها إن كان ظرفا أو مجرورا. هذا بالاتفاق. يجوز هذا في اللسان العربي. أن يلي معمول هذه الأفعال ها معمول خبرها نعم أن يلي العامل إن كان ظرفا أو مجرورا نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا. يا ولد أعرف هذا المثل أنت أعرف هذا المثل ها كان عندك زيد معتكفا أو كان في المسجد زيد معتكفا ما تعرف على الجملة هذه؟ ها؟ أنا أعرف من أي الأفعال؟ من أي الأفعال؟ ها؟ إيش هي؟ الأفعال الخمسة ها؟ من الأفعال الخمسة إيش الأفعال الخمسة؟ لا لا إيش؟ من نواسخ الابتداء النواسخ ما تعرفه؟ ها؟ ما درسها؟ ما درسها؟ درسها في شرور ما درسها؟ أنت ما درست في المدارس؟ الكفاءة الكفاءة الكفاءة فيها فيها كان وأخوات لهذه الأفعال أنت ما تعرف طيب كان عندك ليس عربه الإنسان لا يعرف النواسخ يعرف على ما عندك أنا أنت أنت أنا إيش؟ ها؟ كان فعل ماضي نعم عندك عندك الجر ومجرور وحالف الجر ومجرور عندك من أي الظروف؟ متعلق بإيه؟ متعلق بمعتكف معتكف معتكف ايش اسمه؟ خبر ايش؟ وين اسمه؟ طيب هذا يجوز؟ ولما؟ عشان جاب عشان ظرف ها؟ عشان ظرف عشان ايش؟ المعمول ايش؟ المعمول ظرف ومن فإن لم يكن ظرف أفزار ومن مثل ايش؟ كان عمرا زيد مقيما يجوز هذا كان عمرا زيد مقيما اي كان زيد مقيما عمرا فقضالي المعمول هذا ايش العامل هل يجوز هذا لا خلي هذا نحن خرجا من معتكفا نحن قلنا لك اذا لم يكن المعمول هذا ظرف ولا جار ولا مجرور هل يجوز الى العامل ولم؟ ما أنت جديد تعلم؟ لا يحفظ أمي ما تعلم ما يحفظ أصدق من أمور إذا لم يكن المعمول هذا إذا كان المعمول هذا غير ظرف المجال والمجال هل يجوز أن يجيب عامل؟ لا لا ما في أحد يزبطه من هو اللي يزبطه؟ خلوكم هذا كلام صادق نحن ما نسألك إلا عن ابن هشام ونسألك عن ابن مالك ولو ذكره ما هو عتب عليك هاشم شوف ابن هشام قال لك ويجوز أن يلي هذه الأفعال معمول سفرها إن كان ظرفا مجرورا نحو كان عندك أو في المسجد زيد معتكفا فإن لم يكن أحدهما فجمهور البصريين يمنعون مطلقا وأما الكوفيون يجيزون مطلقا وهذا كلام فاضل وفصل ابن السراج والفارسي وابن عصفور فأجازوه إن تقدم الخبر معه نحو كان طعامك آكلا فيه ومنعوه وتقدمه وحده كان طعام كأسين آكلا واحتج الكوفيون بنحل حولها كالأنصار بما كان إياه عطية عبدا ولكن هذا مؤول لا لا لا ما نحمل هذا الظاهر وخرج على ديان سكت كلام هذا الكلام الذي سبق خرج هذا رد هذا التعليم الذي تقول أول ثمان اسم مرادا به السأل أو راجعا إلى ما وعليه الناس عطية مبتدأ وقيل ضرورة هذا وهذا متعين في قوله باتت فؤادي ذات رخال سالبة من لظهور نصب الخبر فصل وقد تستعمل هذه الأفعال تامة معنى تامة مستغنية بمرفوعها نحو قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ويثبت بعده بلن تأتي أقوالك هذا الذي ما أنت مالك اللبس نحن والآن دخلنا في خرجنا في النواس اللي تفعل اسم تصبح دخلنا يعني في التامة نعم كانت تامة إذا كانت تامة ترفع الاسم الفاعل ما ترفع المبتدأ ولا تنصب الخبر مثل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى موسى كان هناك ذو عسرة هذا فاعل لسان تام ما تحتاج إلى خبر هذا معنى قول ذو المال وذو تمام ما بأصل يختصر وهذا الكتاب كلام قال إيش تامة أي مستغنية بمشروع هذا معنى هذا معنى التيس لا خلي على لا تقول لا تقول لا لا خلي ننافس الكلام أحسن يفهم الله حسن عرب الآية وأعطنا فيها الشرع وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة من شرطية وين الشرط وين جواب الشرط كان ايش كان ايش وين فعل الشرط فعل الشرط هذا ايش معرب ولا مبني مبني على ايه في محل طيب وان كان ذو عسرتي ذو عسرتي ايش عربه لا انا اسالك انا اسالك اسالك عن اعراب ذو عسرتي هي اخرج فاعل لمن كانت تامة طيب الفاعل هذا مرفوع نعم مرفوع وين على مترف الواو هذا من الأسماء الخمسة لا إيش الواو الأسماء الخمسة نيابة عن إيش نيابة عن الضمة ولما رفع بالواو لأن الأسماء ها الأسماء الخمسة يا شيخ ها الأسماء الخمسة بمعنى صاحب ولما رفع بالواو ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة زي ما قلت ولكن لازم تبينها الأسماء الخمسة هذه الأسماء الخمسة وعدها البعض ستة إذا أرخلناه فيه هنو ها تكون ستة لا ترفع شبهة العرب إلا بالواو، ولذلك رفع هناك بالواو. نعم، فنظرة إلى ميسرة واضعة في باب الشر. ما حكم اقرانها في باب الشر؟ واجب. ولما؟ الجملة طلبية. ها؟ طلبية. وين الجملة طلبية؟ يا أخي غلط عندك. غلط خبيئة. شوف هذا الموضوع لا تقبل ولا شيء. نحن إذا غلط واحد في الجواب أول لازم نحضره عنه إلى غيره. ايش الكلام؟ ما الجملة اسمية؟ مكونة من ايه؟ فنظرة إلى ميسرة. لا لا ترفع لك. ألا حدا. لا ساكت. أنا قلت لك مكونة من ايه؟ الجملة اسمية. مكونة من ايه؟ الجملة الاسمية في اللسان العربي ايش تكون؟ والجملة الفعلية ايش تكون كمان؟ انا لله وانا اليه راجعون. مكونة من المبتلى والخبر. ايش رقم؟ ما في جملة اسمية الا وهي مكونة في اللسان العربي من المبتلى والخبر. والفعل كمان مكونة من الفعل وفعل. ما فهم؟ هيا بيّن لنا المبتدا الجزئي. نبغى نقبل عن الجزئين في الآية. تقول كمان للمفسرين الذين يدرسون مفسر القرآن ولا وما درسوا القوانين العربية، أنتم على خطأ. على خطأ. بس أنا هذا كان هذا طيب أنا وين أول عفت يدك إيش السؤال؟ السؤال نفس السؤال الذي سألت عنه يعني حسن. أنا قلت لك عاصب على إنا لله وانا انت قلت قال لك المبتلى محذوف. وانا المبتلى هيا وابطرح المبتلى. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الذي تفكر به هذه الآية. لو كنت مفكر للعالم هذا استمع علي. غلط عندك. غلط عندك. انا اقول عليكم المزرعة موجودة. لا موجودة. يتعلق بالنبي. خلي المتعلق هذا. قل بطل معروف هذا أن الخبر متعلق. محذوف. هذا ولكن مو معناه أن المبتدأ محذوف. الخبر المتعلق بالجرب والمزرعة هذا هو الخبر. فعليها نظيرة. هذه الصيغة كمان من أي الصيغ العربية؟ هيا أنتم اللي تفكرون القرآن بغير دراسة القواعد العربية. يا ناس اتقوا الله. اتقوا الله. ادرسوا القواعد العربية. نحن ما قلنا لكم يعني لا تقلوا في الحديث ولا تقلوا في التفسير. ولكن أول أدرس العلم على التدريس. هذا لا. يا أخي ما فيه يعني الجرب والمجرور موجود هاي الخبر هو الجرب المتعلق بالجرب والمجرور ما هو هي ليس خبر هي هذا راجع إلى من هيا فعل المرسع وصلت في الغائبة يقدم مرسعه وصلت عريفا أنك غلاء على غلاء فعليه نظر فعليه انتظار. نعم هكذا الدين هذا وإن كان ذو عسرة الدين هذا صاحب الدين هذا إن كان ذو عسرة ما عنده وسع على هاش فنظرته إلى ميسرة فعليه انتظر واجب أن ينتظر. ما فهمت الكلام الخبر هو المحل نزلت هذا كمان دخلنا يعني من فيها وخير نزلت من الصيغ العربية نزلت هاي أنا قلت إيش نزل ما وصل الإعراب الإعراب خلاص رامي لو من فيها الصيغ صيغة من الصيغ العربية ما تعني هذا مصدر فعليه انتظار نظيرته بمعنى انتظار الى ميسر الى ميسر فعيلته هذا على مصدر اذا يقول على هذا اسم مصدر لا ما بمعنى ما ينطقون الا صيحة واحد مصدر ولكن سماعي ما هو قياد تبه يا اصغر ولذلك يدرس المفسرون العلماء يدرسون القواعد العربية نعم انتظار هذا سماعي نعم هذا سماعي ما ينظرون إلا صحة الله نظرتنا هذا فعلة زي المصريات على وجه فاعلة مثل قوله تبارك وتعالى إذا وقعت الواقعة ليس لها كاذبة كاذبة فاعلة بمعنى كذبة سمي. هذا يحتاج للمعرفة في درس القواعد العربية تمام من النحو والصرف يكون يعني الكلمات والآيات والأشياء هذا يكون ظاهر عليها فاهم أمس ولكن المدرسون حصلوا فرصة هنا لأن ما في أحد يوقف ولا أهم أما هناك لا لديهم علم ان شاء الله أه؟ لديهم علم ان شاء الله لا على التفسير لديهم علم ان شاء الله لا ما عندهم كثير عندهم لا ما عندهم البعض فقط البعض التعميم دائما خطا تظن ان العالم كله له عصي ما نعرف انهم قاعده الشاذ لا حكم لا يجب انا اعرف يا اخي انا جئت يمكن جئت الحجاز قبل ولادك ما انت صغير نعم لا قبلي في الحجاز لا زمن من العزيز الملك عبد العزيز تابعني حقة بيمري زادك الله العلم وعطاك عمرك يا شيخ و40 سنة ولكن درست هنا ودرست العلماء هنا تعريفهم العلماء جزاك الله خيرا عبد الله بن حميد هذا وهذا صالح هذا عالم هذا العالم ودرست كما العلماء لما قلت يقول هذا الذي يستحرق المفسر القرآن هذا المفسر نحن قلنا له ما دروسه قلنا للذين ما درسوا القواعد دروس القواعد العربية ودروس التفسير والحديث كله ما قلنا لهم ولكن يروح واحد يلحم في كتاب الله من جهة المعنى ومن جهة الأشياء نمشي هيا نمشي ذو عسرة فعليه انتظار للميسرة فيفرج الله عليه هذا على الجسم واضح أنا ما شيء خليك لك يا شيخ ها هذا معنى مستغنية بمرفوعها معناه لا تحتاج للخبر معنى كون هذه الأفعال تامة معناه مستغنية بمرفوعها فقط عن الخبر مثل قوله تبارك وتعالى نحو قوله تبارك وتعالى يعني وإن كانت عسرة فنظرة إلى مفعول طيب وأي بمعنى حصل كان هناك معناه وإن حصل ذو عسرة نعم فنظرة إلى مفعول كان هناك تامة وكذلك قوله تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون هذه الآية طبعا تحتاج إلى الإعراب من يعرب الآية ويبين لنا فيها السائل وما نبغي نروح يعني نترك الأمثلة هذا لا في فائدة أنت عندك استعداد على إعراب هذه الآية التي في الإسلام من مهدمة الروم لا كان عندك كم عندك استعداد لا ما عندك هيا هيا يا دبر هذه الآية هو الذي يتولى إعراب هذه الآية. لا لا السجوط ما هو السجوط من زمان. سبحان الباء حسب ما قبل. لا نائب مفعول مطلق. ها؟ نائب مفعول. شايف أصلاً. نائب على الفعل. خلي هذا إيش إعراب؟ إيش نصيبه؟ أس. نصب على المفعول. يا أخي ما تقدر عليه. ما تقدر عليه. نعم سبحانه ما تقدر على إعرابه ما يقدر على إعرابه أسمع أسمع إلا الذي أخليه إلا الذي أسكت الطريق لا هو الولد الولد أعرف أن الزبير يعرف أنا أعرف هو سوى التلام يكفيني أن أقف قدامك أي أعرف خليها خليها سبحان الله سبحان الله يسعى ثالث تعقيب نعم سبحان الله يس سبحان الله تنزيه لا أنا أبغي منك المعنى أنا أبغي منك الإعراب إيش إعرابك لا يا شيخ هو يريد يشرح ما يريد يعرف ويسأل يعني الله ما تعرف إعرابك ناس مصيبك هذه الكلمة ليش تلزم ولماذا تلزم كما النص دائما سبحانه ومعاذ ومعاذ الله لا تأتينا هاتان الكلمتان إلا إلا وهما منصوبتان ليه وين عامل النص كما فيهما مصدر لا مصدر مصدر ضربوك مصدر ولكن غير منصوب رميك الإعراب هذا ما هذا هذا كل مصر منصوب ولو لا دفع الله إلا سبعة بالضبط دفع هذا مصر منصوب أو إطعام في يوم ذي مصابة إطعام كما مصر من إطعام لا خليها سنجوتي في كل مفعول مطلق نعم من أي أنواع مفعول مطلق مؤكد ها مؤكد هذا لا يحدث عامله لا يذكر فاعله لا يذكر فاعله أقول لك من أي أنواع مفعول مطلق نائب بالنيابة يعني ما هو بالنيابة إيش بالنيابة نائب على لفظ فعله نعم ولكن قول بدل من لفظ فعله لا تقول نائب بدل نائب غير هذا بدل من نفس فعله ولذلك العوض والمعوض لا يجتمعان ولذلك دائما يكون عاملهم محذوفا لا يظهر معه وكذلك معاذ الله مفعول مطلق ولا مفعول مطلق هذا نوعه انه بدل من نفس فعله لا يجتمع مع فعله اذا ظهر فعله يروح المطلق وكذلك سبحان الذي اسرى بعبده جل من المسجد الحرام المسجد الاقصى هذا منصوب عن مفعول مطلق لا يعني بدل من لفظ فعله ايش اسم النصر ولكن نائب هذا له حكم النصر ما نصر ما نصر ولكن مفعول مطلق سبحان هذا من سبحه هذا اسم تفهم هذا ولكن هذا المصر اسم المصر هذا لازم بالزيادة هذا ليه؟ ليش تقول هذا؟ ليش تقول؟ ولما تقول اسم المصر؟ لا هذا ما هو عله هذا الفرق بين المصر واسم المصر إما أن يكون اسم المصر ولذلك أنا قلت لك يعني الأصل أن يكون إيش؟ أن يكون زائر ناقص نعم أسمع لها التسبيح السبحة المثل القياسي تسبيحا نعم أسمع لها أيوة ما تعرفها فسبحان الله لفظ الجلالة إيش؟ من أي أنواع؟ إضافة؟ إضافة معنوية ولما؟ لأنه إضافة اسم المصدر أو المصدر إلى معموله من أي المعمولة؟ هذا فاعل. نعم. المفعول. سبحوه بكرة الله. لفظ الجلالة معناه نجهوه عما لا يليق بجلاله وعظمته. التسبيح معناه التنزيه. نجهو الله على ربنا عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. هذا احوال. هذا سبحوه. اي نجهوه. هذا سبحان الله. حين تمسون حين ظرف منصوب على الظرفيه منصوب على الظرفيه ظرف زمان هذا معرف ولا مبني؟ هذا معرف لانه مضاف. على حين هذا على حين عاتبت المسجود حين منصوب على الظرفيه هناك الحركه هناك للبناء ولا للاعراب حركه اعراب حركه اعراب على حين اسمع حركه البناء لانه مضاف اليه عرفت؟ الآن حين هناك يجوز بناؤه ولكن الأحسن هناك أن تكون حركة الإعراب لأنها وظيفة للمعرب من الإفعال وهم المضاد. وأما على حين عاتبتم هناك الأحسن هناك أن يجوز أن تكون حركته وحركة الإعراب وحركة البناء ولكن الأرجح هناك لا توصف ولكن الأرجح لا نحن نرجع الإعراب أفضل لأنه وديمة للجملة إنه مالك يقول لك وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفهم واضح مفهوم عندكم هذا هذه القواعد درستموها ولكن ما فهمتموها الشيخ سبحانه تلزم النصر باستمرار ليه؟ نعم استمرار لأنها مفعول مطلق نايم عن لفظ فعلي دائما سبحان الله مفعول مطلق بدل معناه البدل هذا معناه عوض موصل البدل حقة الإعراب اللي تقوله جاء زين أخوك بدل لكن بدل من إيش؟ بدل من لفظ فعلي إيش وقت؟ وهو سبحوه هذا من سبح أي يسين لي يسكن عليك من جهة الصرف ومن جهة القواعد تعالى عنه صحيح أنت ولا هذا بدل من لفظ فعلي وكذلك معاذ الله تلزم النصر على البصري لأنه بدل عوض من لفظ فعلي والعوض والبعض لا يجتمعان إذا ظهرت العامل يروح المصر هذا طيب فسبحان الله حين تمسون تمسون هذا ايش على بك؟ فعل مضارع ما يكون اسمه تنوين نيابة على ايه؟ نيابة على الضمة والباب الباب مبني على سكون الخبر فاعل لأن معناه هنا حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح لذلك كانت أمسى هناك مضارع هناك ايش؟ تام تفر وكذلك قوله تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض هذا مثال دام إذا كانت طم اكتفت بالمرفوع السماوات فاعل ما فهم؟ ما تقدر تعلم ما دامت السماوات والأرض لا يوم أعلم ما هذا إيش أعلم موصولة من أي الموصولة إلى كم ينقسم الموصولة قال لي موصولة ولكن من أي الموصولة تقول ما أدري الولد سألتها عن ما دامت ما هذا ما دامت السماوات شوف التلامس حق فيها اللي يدرسون عنه يعلمون هذا ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما هذا ايش عربه مصريه ظرفيه ولما تقول مصريه انا دور مصر ولما تقول ولما تقول ايش لا ظرفيه انا دور على الضرب فهو مدة ودام هناك ايش طم لان اكتفت بالمرفوع السماوات وفاعل ما لها خبر واضح ولا؟ خالدين فيها، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. لا فين الآية؟ ايش قبل الآية هذه؟ أما الذين سعدون للجنة. الله الله الله، وكذلك قبلها كمان الثاني. أما الذين سعدوا وكذلك أما الذين سعدوا في النار خالدين. إنما شاء الله. ليس في الحال هذه، ليس في الحال لصاحبه الحال هناك، الحال هناك يعني مبين ولا حال موقدة. هاي عشان جاتي هذا الجواب حقا أجيب عن هذا الجواب. الحال هنا هي يفيده العاملين مبينة ولا ولا ولا ولا موقدة. لا تقول شيء، لا لا لا يا محمد الأمين خلي شيء جات مبينة للجواب. لا، فأما الذين سقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الحال هنا مبينة ولا موكية؟ مبينة. لا كيف مبينة؟ مبينة للثواب. نعم. مبينة الحال هذا، حالة الكفار الذين سقوا حالتهم أنهم كانوا خالدين.